بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن أسباب النفاق، والتي تكمن في أنانية المنافق وحبه لمصالحه، وبالتالي يسارع إلى أي محل توجد فيه تلك المصالح. وقد ذكرنا ما ذكره السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه، يسارعون في أعداء الله، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نواصل ما ذكره السيد حسين حول المظاهر التي تتجلى بها أمراض القلوب. هؤلاء بسبب أمراض قلوبهم استثمرها أعداء الله الذين يعملون على القلوب، اليهود وغيرهم والمستكبرون يعملون، والشيطان، كل هؤلاء يعملون في القلوب، لأن إذا أثروا على القلب وغيروه إلى ما يريدون حينها تتحرك الجوارح بما يشتهون، فهذا لها مظاهر. فقال: مرض القلب يتجلى بعناوين متعددة، قد يصبح نفاق، قد يصبح شك أو ارتياب أو إيثار لمصالح خاصة على الدين، لتقديم المصالح على المبادئ كما يقال، إيثار لمصلحته الخاصة على الدين مما هو مرض مشين. عادة قد لا تحتسب فعلا أن يكون صادقا من يدعي أنه من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة، لكثير يقولون نحافظ على المصلحة العامة وهو في الحقيقة يحافظ المبادئ، المبادئ التي لا يمكن للمصلحة العامة أن تتحقق من دونها. قال: هذا ما يحصل من القلوب المريضة، يستسلم ثم يقول المصلحة العامة، يترك القول الحق ويقول المصلحة العامة. طبعا المصلحة أحيانا كثيرة تعبر عن الهوى وليس الحق، صاحب الحق والذي يستفتي القرآن وليس ولا يستفتي المصلحة، يستفتي رسول الله صلى الله عليه وآله، يستفتي أعلام الهدى ولا يستفتي إلا مثل ما قال الإمام علي: المصلحة أن تبقي معاوية، لكنه طبعا لم ينظر المسألة من هذه الزاوية، لو تركه فسيصبح بعد ذلك تشريع شرع عطاء شرعية له، ويصبح بعد ذلك إماما من أئمة، يقولون إمام علي هو الذي تركه في منصبه بعد أن تولى، ولذلك نظر إلى المبادئ ولم ينظر إلى المصالح، وهو يعلم أنه عند عزله ستحصل مشكلة، ولكن مع ذلك لم يأبه بذلك. ثم ذكر الذرائع الواهية التي تشبث بها مرض القلوب، فقال: من يسارع فيهم في قلبه مرض وغير صادق، يسارع طبعا إلى الولاء لأعداء الله، وغير صادق عندما يدعي أنه من أجل الحفاظ على المصلحة العامة، على مصلحة شعبه أو على مصلحة المسلمين، غير صادق، لأن هؤلاء يستغلونه، يعني هو عندما يواليهم لا يتصور أنه ند لهم أو حليف لهم كما ولا، وسيصبح خادما لهم، سيصبح مجرد حيوان أليف يلعبون به، مثل ما قالوا عن السعودية، قالوا إنها بقرة حلوب، هكذا الأمر، هم يحترمون من يواجههم ويحقرون من يذل لهم أو يتصور أنه تابع لهم. ثم ذكر انحصار حب مصالح المؤمنين في القلوب السليمة لا في غيرها، يقول: القلوب المريضة ليست هي من تهتم بمصالح المؤمنين، بمصالح المسلمين، القلوب السليمة هي وحدها التي تهتم بمصالح المسلمين، لأن القلوب السليمة تصدر من الله، تصدر من اهتمامها بأمر الله، الله تعالى هو الذي يعلم المصالح. يقول: القلوب السليمة هي التي تتجاوز خارج إطار حدود شخصيتها، القلوب السليمة لا تنظر إلى شخصها، إلى مصالحها، بل تنظر إلى العام، والعام من يتحكم فيه هو الذي يعلم به، الذي يعلم عواقب الأمور، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: أما القلب المريض فلا يمكن أن يحمل اهتماما بمصالح الآخرين، ولهذا يأتي بعبارة: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فنحن نحافظ على المجتمع من أن يحصل عليه ضربة. ثم ذكر حقيقة ذلك المرض، فقال: قد يكون هذا المرض جبن، يعني هذا المرض القلب له صور متعددة، مظاهر متعددة، فقد يكون جبن، الجبن يحول صاحبه إلى منافق، الكذب يحول صاحبه إلى منافق، وهكذا، يعني أحد الأمراض أو المعاصي هي البريد، كما أن المعاصي بريد الكفر، كذلك المعاصي بريد النفاق، توصل صاحبها إلى النفاق، خلف الوعد، الأنانية كما ذكرنا، طلب العزة إلى آخره. يقول: قد يكون هذا المرض جبن، نفاق، حب لهم، تأثر بثقافتهم، تأثر بالثقافة الغربية مثلا، الثقافة اليهودية، الثقافة الأمريكية، نتيجة الغرس الثقافي الذي حصل له يدفعه إلى أن ينفذ مؤامراته ويتولاهم، ثم يضفي على توليه لهم عنوانا كبيرا وكأنه يخاف على المصلحة العامة. وطبعا دائما الذين يمارسون الجرائم يبررونها، حتى القاتل عندما يقتل يرتكب جريمة القتل يوهم بأن الآخر هو السبب، يقول هو الذي أغضبني، هو الذي فعل كذا، هو الذي فعل كذا، حتى يتحول المقتول هو الجاني والقاتل المجرم هو البريء. يقول عنوانا كبيرا يقدمه وكأنه يخاف على المصلحة العامة، أو أنه حتى يخاف على نفسه، حتى نتفوه بأنه يخاف على نفسه هو ممن في قلبه مرض. ثم ذكر أن أصحاب القلوب السليمة لن تؤثر فيهم الجرائم التي يرتكبها أصحاب القلوب المريضة، فقال لأن الله عرض قضيتهم في القرآن أنه متى ما أصبحتم ممن يحملون قلوبا سليمة ليس فيها مرض فستصبحون مؤهلين لدرجة أن يصبح واقعهم معكم على هذا النحو، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن الكفار لن يضروهم المؤمنين إلا أذى جسديا أو أذى محدودا، لكنهم لن يستأصلوا الإيمان، وإذا قاتلوهم سيولون الأدبار، يعني هذا وعد الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا الوعد متحقق بشروطه، قد لا يتحقق بصورته الحسية في ذلك الحين، لكن يتحقق في المستوى العام، مثل ما حصل الإمام الحسين، مثل ما حصل الإمام زيد، هؤلاء انتصرت كما يقال انتصار الدم على السيف، وسيكمل، لأن المعركة ليست معركة مرتبطة بمعركة، المعركة على مدار التاريخ، وبالتالي النهاية المطلوب هو النهاية الكبرى وليس ذلك التصرف الأوقات المحدودة. يقول المؤمن من قلبه مملوء بالإيمان، من قلبه سليم لا يمكن أن يخاف على نفسه منه، لأنه يثق بالله ويعلم بأن ما يقوله الله سبحانه وتعالى عنهم أنه حقائق، بل يكون قويا عليهم جريئا عليهم. وبالفعل أحيانا كثيرة في التاريخ مؤمنين محدودين قلة ولكنهم استطاعوا أن يتغلبوا نتيجة كونهم أصحاب قلوب سليمة، أصحاب مبادئ سليمة. ثم ضرب مثال واقعين على ذلك، يعني ربما البعض يقول هذه الآية كيف ونجد، يقول الله ضرب مثال، يقول هل أحد منكم شاهد السيد حسن نصر الله في التلفزيون وهو يتكلم بملء فمه وبكل قوة وبعبارات تهز إسرائيل؟ ما هي عبارات مثل ما يتكلم زعماء العرب الآخرين؟ طبعا هذا يبين، يعني طبعا السيد حسين احترم السيد حسن نصر الله كثيرا، على الرغم من أنه طبعا استشهد، السيد حسين استشهد قبل أن يلاحظ كثيرا، قبل الانتصارات والمواقف إلى آخره، ولكن هو كان يعرف أن هذا الرجل سيكون له تأثير، تأثير على المستوى العام للأمة، بحيث يصبح رمزا للبطولة، رمزا للمقاومة، ويشهد له العالم أجمع، المسلمين جميعا يشهدون له بذلك، لولا أن يتدخل بعد ذلك الاستكبار العالمي عبر حركة النفاق ليشوه شخصيته. وكذلك سيد حسن نصر الله يشهد لهؤلاء، يشهد لقائدي المسيرة القرآنية، يشهد لليمن بكونها تمثل أعلام الهداية، تمثل الهداية الحقيقية، تمثل المواقف الصحيحة، وبالتالي هذا علامة أن هؤلاء جميعا أعلام الهدى. السيد حسين يشهد للسيد حسن، والسيد حسن يشهد للسيد عبد الملك، السيد عبد الملك يشهد لي كل هؤلاء، السيد علي الخامنائي، وهكذا كل هؤلاء يسيرون في خط واحد. وبالتالي هناك الآن حجج بالغ واضح للناس، يعني أي شخص تبع واحد منها سيهتدي إلى الآخر. الشخص الذي يتأثر مثلا بالسيد حسين فهو يسمعه يتكلم عن الإمام الخميني ويتكلم عن السيد حسن نصر الله، عندما يذهب السيد حسن نصر الله يجد يتكلم عن السيد عبد الملك، عندما يذهب السيد عبد الملك يجد، وبالتالي هنا نجد أن هؤلاء جميع حلقة واحدة، بخلاف العداوة التي نجدها بين الآخرين. فلذلك هنا لدينا أعلام يمكن من خلالها أن نعرف المواقف الصحيحة من أمريكا، من اليهود، من الغرب، من كل شيء، حتى المواقف الثقافية. أنا أتابع كل ما يذكره السيد حسن نصر الله كما أتابع ما يقوله السيد عبد الملك، فأجد كأنهما شخص واحد، كأنهما توأمان، أحدهما من لبنان والثاني من اليمن، كلاهما يعبر عن القضايا بطريقة مثل الآخر، وهكذا خطابات سيد علي الخامنائي، وهكذا كل أبطال يعني وقادة محور المقاومة الشرفاء. يقول السيد حسين: ما هي عبارات مثل ما يتكلم زعماء العرب؟ يعني يتكلم عن السيد حسن نصر الله، قال كلمتين أو ثلاث وسموه فارس العرب، كلمات مجاهد، كلمات شجاع، كلمات تحتها جيش من الشباب المجاهدين الأبطال. طبعا كلمات السيد حسن يعني مثل ما كلمات سيد الملك وغيره كلها يعني ليست كلمات فقط، يعني هناك ناس ينفذونها، هناك أبطال ينفذونها في حزب الله أو في أنصار الله أو في حزب الله في العراق أو في هكذا. طبعا الفصائل المختلفة الموجودة التي أدت دورها سواء في مواجهة الصهيونية أو مواجهة الحرب الناعمة. قال يتكلم كلمات حقيقية مؤثرة وهو بجوارهم، وهو يعلم أن معهم قنابل ذرية، يعلم أن إسرائيل لها قنابل ذرية، وأن معهم صواريخ ومعهم دبابات ومعهم كل شيء، لكن قلبه من القلوب المملوءة بتولي الله ورسوله والذين آمنوا، فأصبحوا حزب الله وحزب الله هم الغالبون. الآية الكريمة تشير إليهم، يعني حتى اسم على مسمى كما يقال، مثل اسم أنصار الله كذلك، اسم على مسمى، ليست أسماء هكذا، يعني ربما أن الله تعالى هو الذي اختارها لهم بحيث تمثلهم حقيقة التمثيل. ثم ذكر الخوف، طبعا هذا نموذج عن الجبن، وذكر السيد حسين نموذج السيد حسن نصر الله الذي يمثل حقيقة قوله تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. يعني الآن يعني حيث خلال التاريخ كل حروب السيد حسن حزب الله مع أعداء كلها انتصر فيها، مثل حروب كذلك أنصار الله مع أعدائها، مثل حروب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع أعدائها وهكذا. وبالتالي هنا الذين يتحققون بالمبادئ سينتصرون على أصحاب المصالح. ثم ذكر الخوف، طبعا هذا الأول اللي هو أمراض القلب، ثم الخوف كذلك مظهر من مظاهر مرض القلب. فقال: فمن في قلبه مرض هو من يخاف، فيدفعه خوفه إلى أن يقول: نحن خائفون على أنفسنا. الله تعالى يقول يعني معبرا عنهم على لسانهم: نخشى أن تصيبنا دائرة، أو نخشى أن تصيب المجتمع والشعب دائرة. أحيانا هؤلاء جبنهم يلقوه على المجتمع، يقولون يخشى أن على المصلحة العامة، وهم في الحقيقة يخافون على مصالحهم. يقول: لكن ذلك ليس في الواقع هو مبعث خوف، وليس هو في الواقع مبرر ادعاء اهتمام بمصلحة عامة، إنما سببه مرض، مرض نفسي ومرض القلب. ثم ذكر عدم صحة ما يذكرونه، فقال: أحيانا قد يكون الخوف الحقيقي مما هو مخيف حقيقة، قد يكون أحيانا مقبولا. يعني هناك أحيان مخاوف مشروعة، الله تعالى شرعها وأعطى المبررة لأصحابها لأن يؤدوا ما يسمى بالتقية. يعني مثل عمار بن ياسر مثلا عندما قتل المشركون والده وأمه وكادوا يقتلونه، فهنا نطق لهم بما يريدون، وهو يعلم، هو مملوء بالإيمان، ولكن كان حرصه على أن يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هو كان يحرص على نفسه لا لنفسه، وإنما ليبقى سندا لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولذلك رسول الله شهد له بالإيمان. ولذلك يعني لو كان حارص على نفسه لما أقدم في كل معارك، كان عمار بن ياسر ثابتا لا يتزعزع، لم يكن يحب يعني ذاته لذاته. وهكذا عندما استشهد وهو في سن معمر لم يضع السيف، كان دائما في مواقف الحق، وبالتالي عندما مارس التقية مارس في هذا الباب. يقول السيد حسين: بل قد تأتي أحكام شرعية تسوق تصرف معين تحت وطأة الخوف كما يقال التقية. الله تعالى يقول: إلا أن تتقوا منهم تقات. يقول: لكن مع هذا الجانب الذي يسارع فيهم، يسارع فيهم يعني أن هذا عمل يدل على أن في قلبه مرض، يسارع، هذا لا يأتي حتى يقهر مثل ما ذكرنا عن عمار بن ياسر، يأتون إليه ويكادون يقتلونه ويقول له: انطق كلمة الكفر وإلا قتلناك. فهنا يضطر إلى أن يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا لا، لكن هذا يسارع فيهم، يعني هو الذي يذهب ويقول له: ماذا تريدون أن أقول، ماذا تريدون أن أفعل، وما يقوله من بعد معناه مرض يدفعه. يعني هذا الشخص الذي هو لم يضطر إلى هذا الاضطرار، وهو كذلك شأن شخصي فقط، يعني هذا الإيمان مجرد كلمة لسانية لا تعبرنا، بخلاف ذلك الذي يعطيهم أسرار ويعطيهم حقائق أشياء بحيث تفيدهم، هذا شيء آخر، هذه مسألة أخرى، هذه خيانة. حتى لو كان مضطر لا ينبغي أن يعطيهم ما يتعلق بأسرار الأمة أو ما يشكل خطرا على الأمة. وبالتالي يعني هذا هو المراد، يعني هذا هو مفهوم التقية الصحيح، عندما تتعلق بشؤون شخصية وبحدودها وفي إطار محدود وليست أمرا يتعلق بالأمة. يعني شخص هكذا وهو جالس في بيته لم يتعلق لكذا، ثم يعطيهم ما يريدون بحجة التقية. للأسف التقية استعملت استعمالا خاطئا وفهمت فهما خاطئا، ولذلك القرآن الكريم وضحها من خلال تلك النماذج المضحية في سبيل الحق، وفي نفس الوقت أعطى أو أباح للمضطرين لأن يقوموا بالتقية وفي حدودها المشروعة كما ذكرنا عن عمار بن ياسر. والحمد لله رب العالمين.